قلبي والها نسيت الأحزان يلي جواهي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تنيت نسيت الأحزان يلي جواهي يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا جاي. يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومن هرر جاي شمعي مضوي ميلت قلبي والهان عمقا من هرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي مصروح العلم اللي عم تضوي هي مكفاية والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي مصروح حسام القلب بيكبر حامي دعوتنا المنور من بعد السلطان الأسمر سلم الرايي حسام اللي عالي قدرك شعبك كله ناطر أمرك يا نعم القدوة بنعتبرك وبحر الهداية جمعي مضواي ميلت قلبي والهان نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقا من هار السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي جمعي مضواي يا أبو عمر يا قائد يا جبل وقت الشدايد شمرنا عن الزواعد جمعي